من كان مقصر في صلاته من الآن يعاهد الله، الله جل في علاه، والله لن يسعد في هذه الدنيا إلا من أطاعه، إلا من كان على طاعته في الدنيا. الله عز وجل يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس في هذه الآية: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به بأنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم القيامة. فمن اتبع هداي فلا يضل في الدنيا فلا يضل ولا يشقى يوم القيامة. فلا يضل ولا يشقى. طب والذي يعرض؟ الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. له معيشة ضنكا، وإن كان من إيش؟ وإن كان عنده فلوس، وإن كان من أغنى الناس، وإن كانت متوفرة عنده الشهوات والملهيات، لأن السعادة والله ما يجدها الإنسان إلا في طاعة الله. الله عز وجل يقول: قلنا اهبطوا منها جميعا. واهبطنا كلنا، خلقنا في هذه الدنيا ابتلاء وامتحان من الله. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذي يبدل ويغير ويتركب الطريق ماذا يحصل له؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا. يوم القيامة: ونحشره يوم القيامة أعمى. تخيل يا إخواني بالله، استشعروا معايا، تنزل الشمس على رؤوس الخلائق يوم القيامة مقدار مين؟ مقدار مين؟ وهذا ويحشر الأولين والآخرين، ويصبح هذا العرق ينزل من الناس على قدر ذنوبهم وسيئاتهم مع الله. وهذا يوم القيامة الذي أعرض في الدنيا عن الله، يوم القيامة يحشر أعمى. والله يكون مصيبة. ونحشره يوم القيامة أعمى. ماذا يقول هذا الأعمى؟ يقول: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ماذا أتى الرد من الله؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تعرف هنا النسيان بمعنى إيش؟ بمعنى الترك. الله عز وجل يقول: فلما نسوا ما ذكروا به. يقول ابن عباس: فلما أعرضوا عما ذكروا به ماذا حصل لهم في الدنيا؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. تعرف ايش معنى مبلسون؟ يائسون من كل خير. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يا اخوان، الله عز وجل اغدق علينا وانعم علينا. الله عز وجل ساترنا بذنوبنا. اما ان الاوان ان نرجع اليه؟ أما آن الأوان أن نستحي منه؟ بالله اسمع هذه الآية، بالله تمعن معي هذه الآية التي عندما قرأتها استحييت من ربي. الله عز وجل يقول: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض. كل شيء في الأرض الله مسخر لك يا غالي. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره. السفن ما تجري إلا بأمر الله. السفن ما الذي على هذه السفن؟ عليها مطاعم، عليها طائرات تنشحن من مكان إلى آخر، عليها سيارات تنشحن من مكان إلى آخر، عليها كمية عظيمة من البشر، ولكن وهم يمشون في الباخرة يعصى الله، وهذه الباخرة ما تجري إلا بأمر الله. والفلك تجري في البحر بأمر، بالله طالع فوق، ويمسك السماء ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ماذا ختم رب الآية؟ إن الله بالناس، اسمع، قال الناس ما قال المؤمنين، يعني كل الناس كافرهم يهودي نصراني كلهم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بالله هذه الآية ما تجلب لك الحياة من الله.